النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوا عليه. يد والعينا يد والعينا اشتغنا لين اشتغنا لين